بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الصبر، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا أيضا من الأحاديث التي تحث على الصبر على المصائب وما يصيب الإنسان من الغموم والهموم في هذه الحياة الدنيا. ولا شك أن الإنسان قد ينزل به الضر، وقد يكون هذا الضر عظيما، لكنه الناس يفترقون في هذا إلى فريقين: فريق يصبر ويحتسب لله عز وجل فيؤجر على ذلك وتمحى عنه الخطايا، وفريق آخر لا يصبر على هذا الضر فيتضجر وينزعج ويفعل بعض الأمور التي نهى الله عز وجل منها. من ذلك أنه يتمنى الموت، أنه يتمنى الموت إما بقلبه أو بفعله، وهذا التمني لا ينبغي على المسلم أن يفعله، ولا يجوز له ذلك، لأنه لا بد أن يعلم أن هذا الضر إنما أصابه بإذن الله عز وجل، وقدره الله عز وجل عليه لحكمة بالغة. فالموت من الله عز وجل، فلا يتمناه الإنسان، لأنه إذا تمنى الموت وأصيب بالموت فقد يموت على غير رضا الله، يموت على سخط الله. ثم إنه لا يدري الخير في بقائه أم الخير في موته، لأن بقاءه قد يزيده طاعة على طاعة لله عز وجل، ويفتح له أبواب التوبة، ويفتح له أبواب الاستغفار. أما إذا مات على تلك الحال فقد يموت ولم يعني يتوب إلى الله عز وجل، ولم يرجع إليه، فيصيبه الضرر أو يكون الضرر أعظم من ضرر الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى أحدنا الموت لهذه الأضرار ولهذه الغموم التي تنزل به. والناس اليوم بعيدون، كل البعد عن هذا الحديث وعن هذا التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبق فقط أن يتمنى الإنسان الموت، بل من الناس من يتسبب في موته، فهذا ينتحر، وهذا يحرق نفسه، وهذا يتردى من أعلى يعني الجسور، وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب، أن يتسبب الإنسان في موته، لأنه لا يملك موته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فكيف بمن يتسبب في هذا الموت بالإحراق وغير ذلك، وكل ذلك من أجل المصائب التي هو فيها. لا يحرق نفسه من أجل الدين أو من أجل يعني من أجل الله عز وجل في الظاهر، بل يحرق نفسه من أجل ما يكون فيه من الهموم والغموم الدنيوية، التي لو تقرب إلى الله عز وجل ودعا الله عز وجل وعمل بالأسباب لا فتح الله عز وجل عليه أبواب الخير، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن فعل هذه الأفعال وظن أن هذه هي المخارج التي تخرجه مما هو فيه، ولا شك أن هذا يزيده غما على غم وهما على هم، لأن الله عز وجل سيعذبه بما فعل بنفسه. كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أو الذي يقتل نفسه والذي يعني يتردى من الجبل سيعذب بما قتل به نفسه. وهذا لا يجوز، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، لأن المسلم لا شك أنه لا بد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات لا بهذه المعاصي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا بد فاعلا، إن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. يعني إذا أصابته هذه الغموم وكثرت عليه واضطر إلى ذلك فليدعو بهذا الدعاء: إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، لأنه لا يدري مصيره ولا يدري الغيب الذي ينتظره، فيوكل أمره لله عز وجل ويجعل أمره بين يدي الله عز وجل. فإن كانت هذه الحياة خيرا له فسيبقيه الله عز وجل، وإن كانت الوفاة خيرا له فيتوفاه الله عز وجل، وهذا إذا اضطر إلى ذلك، وإلا لا يتمنى الموت. فإن كان لابد وأن يتمنى فليقل هذا الدعاء وليجعل أمره بين يدي المولى عز وجل، فهو أعلم بما يعني ينفع العبد وأعلم بالحكمة من بقاء هذا العبد أو من وفاته. ثم قال: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تنتصر لا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وهذا أيضا هو الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على طاعة الله عز وجل. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في أول إسلامهم كانوا قلة، وكان المشركون يؤذونهم أشد الإذاية، وكانوا يؤذونهم أشد الإذاية وهم في مكة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإذاية، وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، أي جالسا في ظل الكعبة وقائلا في ظل الكعبة، فقالوا له: ألا تستنصر لنا؟ أي ألا تدعو الله عز وجل أن ينصرنا على هؤلاء المشركين؟ لكن الوقت لم يحن بعد، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول دعوته، ولم يؤذن الله عز وجل بجهاد هؤلاء الكفار بالسنان، وكان يجاهدهم بلسانه عليه الصلاة والسلام ويبين دين الله عز وجل ويدعو إلى الله عز وجل. فهؤلاء استعجلوا النصر وهم كانوا في بداية الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الطريق فيه طول، ولا يستعجل الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل، بل لا بد أن يكون كمن كان من قبلهم. فذكر أن من كان قبلكم كان يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. وهذا تقدم معنا أن من كان قبلنا كانوا يعني يؤذون في سبيل الله عز وجل، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يعني يمشط بمشط من حديد فينزع لحمه ودمه وعظمه وغير ذلك. قال: لكن هذا كله لا يصده عن دين الله عز وجل، لأنه يعلم أن العاقبة لله عز وجل فيدعو إلى الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو في أول دعوته أن الله عز وجل سيتم هذا الأمر وسينشر هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني يسير المسيرات الكثيرة ولا يضره ذلك ولا يضره أحد ولا يؤذيه أحد، بل لا يخاف إلا الله عز وجل، ثم يخاف هذا الذئب على غنمه فقط، فينتشر الأمن وتنتشر الدعوة إلى الله عز وجل. وقد كان هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم أنكم قوم تستعجلون، يعني لا تستعجلوا الأمر، فلا بد من إتيان الأمور من أبوابها، ولا يستعجل الإنسان هذه الأمور، فلا بد من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان دينه. وقال في رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة، أي قد آذوهم هؤلاء المشركون إذاية شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم في هذا الأمر هم يعني خدم لله عز وجل، يدعون إلى الله عز وجل بما أتاهم الله عز وجل من العلم، ثم إذا فتح الله عز وجل عليهم جاهدوا هؤلاء الكفار. وهذا لا شك أنه درس عظيم من الدروس في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان لا يعني يستعجل في هذه الدعوة، ولا يعني يقول متى سينصرنا الله عز وجل أو متى يفتح الله عز وجل علينا، بل عليه بالدعوة إلى الله، أما النتائج فهي من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.